أن تأتيه وأن تنصحه في مثل الوجه وليس أن تستغيثه. وهذه نقطة حساسة في الواقع يجب أن لا نغفل عنها ونقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. أما التشرع في نقل الأخبار وهي أخبار باطلة صحيحة في ذلك موعظة يرحمه الله، يكفي في ذلك موعظة قول الله تبارك وتعالى: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نكير. هذا مما أحببت التذكير به وإيجاد ذلك أن نعنى وأن نحمل أنفسنا على العمل الصالح وأن نجتنب النواهي كلها وبخاصة منها أن نحذر أن نقع في الغيبة باسم النصيحة، لأن هذا باب يدخل الشيطان منه في قلوب كثير من الناس. وطالما سمعنا وعندنا أمثلة ونماذج كثيرة وكثيرة جدا، لذلك أنا أذكر نفسي وأذكركم بهذه المواعظ حتى نكون إن شاء الله مؤمنين حقا بكلمة التوحيد، قائمين بحقوقها وواجباتها إن شاء الله تبارك وتعالى. وننظم الأسئلة ولا تجعلوا فوضى. العبور على الصراط هو إيجاد. قوله تعالى: ثم الذين اتقوا وعملوا الصالحات ثم للترتيب القرآني. نعم. من هذا يعني يقول أن الصراط جدا طويلا فتكون نجاحا. وهذا مصرح في بعض النصوص أن الناس يمرون على الصراط كالبر، وناس كالجواد المسرع، وهكذا وناس على بطونهم. هذا المرور بلا شك يختلف من الناس إلى آخرين، لكن خذ المرور الأسرع، هذا لا ينافي المرور ولا ينافي الحكمة التي ذكرها فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير، أن من حكمة دخول المؤمنين الذين يجيهم الإيمان من أن تمسهم النار بعذاب، حكمة دخولهم أنهم يرون الذين كانوا يضحكون بهم ويستهزئون في الدنيا يرونهم يعذبون. ربنا عز وجل يشفي صدور قوم المؤمنين بهذه الرؤية، يعني أشفى ما يكون الإنسان. أما أقول أنا أحيانا أستحب الخروج بالسيارة تحت المطر الغزير، المطر ينزل بكسرة وغزارة حول السيارة ونحن لا نتأثر فيها، فنرى هذا المنظر الإلهي الجميل. كذلك المؤمنون يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثم الكفار ما كانوا يفعلون. فهذا المرور من حكمته ما ذكره آنفا. ما بنا في أبدا المرور على الصراط أنهم يمرون في النار، وهذا القول الصح أولا هو الذي ينافي ما أشرت إليه تمام الآية من نجي الذين اتقوا، لأنه إذا كانوا لم يدخلوها ليس هنا معنى، هذا هو الظاهر أولا. ثم تأتي نصوص السنة كما هي عادتها مع الكتاب أنها توضح ما قد يحتاج للتوضيح من آيات الله عز وجل في كتابه. هناك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: لا يدخل النار أحد من أهل بدر وأصحاب الشجرة، لا يدخل أحد النار. سمعت الحديث زوجته حفصة رضي الله عنها فقالت: كيف يا رسول الله وربنا يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا شيء لا بد منه. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. واضح جدا من هذا الحديث أمران اثنان. الأمر الأول: إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. كيف لابد منه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. واضح جدا من هذا الحديث أمران اثنان. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى دخول أهل بدر وأصحاب الشجرة الذين لا يعرفون الشجرة أن يدخلوا النار دخول عذاب. لكن حفصة أشكل عليها هذا النفي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.